الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة العاديات. والعاديات اسم فاعل من العدو، فيعدو يعني يجري، والعاديات الجاريات المسرعات. ففيه سورة اسمها سورة العاديات، في حاجات بتجري هي مش عارفين، ولكن سماها الله هكذا العاديات يعني الجاريات. فما هي هذه العاديات؟ ما هي هذه الجاريات؟ هذا هو ما ستوضحه الصورة إن شاء الله تعالى. وهذه الصورة 11 آية، وهي صورة مكية على الصحيح، من السور الأولى التي نزلت قبل الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة من السور التي بدأ الله فيها بالقسم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، والإنسان لا يقسم ولا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعظم إلا الله. أما الله فيختار من خلقه ما يشاء ويقسم بما شاء. أقسم الله هنا بالعاديات بالجاريات، ووصف هذه الجاريات بأوصاف معينة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. القسم بالعاديات، وهذه العاديات حصل منها هذه الأشياء: فالموريات فالمغيرات فأثرن فوسطن. أقسم بها على إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ثلاث أشياء: إن الإنسان، وإنه. ثم استفهم استفهام إنكار: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وانتهت السورة. طرقات سريعة مهمة، إيضاحات لأمور ينبغي أن يدركها قارئ القرآن. ما هي العاديات الموريات المغيرات التي أثرن النقع ووسطن به هذا الجمع؟ العادي اسم فاعل من العدو يعني الجاري، والعدو سرعة المشي والانطلاق تسمى عدوى، جري قوة. فالعادية مفرد العاديات، العادية الجارية بسرعة من العدو وهو المشي بسرعة. والمراد بها على ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم أحد معنيين، معنى مشهور ومعنى غير مشهور. المعنى الأول العاديات أي الخيل العادية في الغزو نحو العدو، ده المعنى المشهور. عادية يعني جارية في الغزو في اتجاه العدو، فالعاديات الخيل الجاريات في الغزو والحرب نحو العدو يقسم الله بهذه الخيل. والمعنى الثاني الغير مشهور إن العاديات هي الإبل، هي الإبل التي تنزل من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، فإما مشهد الجهاد وإما مشهد الحج وكلاهما جهاد. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج الجهاد الذي لا شوكة فيه، جهاد المرأة الحج جهاد لا شوكة فيه. يعني لا شوكة فيه، ما فيهوش قتال، ما فيهوش دماء تسال، ما فيهوش، لكن الآخر جهاد فيه شوكة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ذات الشوكة الحرب. والعاديات إما الخيل وإما الإبل كما سمعتم. ولكن يا أخواني اللفظ نفسه العاديات مش معناه خيل ولا معناه إبل، صح؟ العاديات يعني جاريات. إيه اللي بيجري بقى؟ خيل، إبل، دبابات، سيارات حربية، عاديات. وهذا من عظمة القرآن الذي يصلح لكل زمان ومكان. ما قال والخيل ضبحا، قال والعاديات ضبحا. فيصف الصورة الأولى التي كان عليها العرب والتي يقول إليها الأمر، فإن الناس ستبطل كل هذه المركبات ويعودون إلى ركوب الخيل والإبل كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم بالصورة التي تبقى، ويؤكد أنها الخيل قوله سبحانه وتعالى ضبحا. فما هو الضبح؟ والعاديات ضبحا. الضبح هو صوت الإبل أثناء العدو، النفس السريع بتاعها وهي بتجري، اسمه الضبح. اسمه ايه؟ الضبح. فضبحا مصدر مؤكد لاسم الفاعل، العاديات عدوا ضبحا. قالوا فالضبح من إضباحها في السير، إما أنها نوع من العدو، طريقة في الجري الغير طبيعية، وهذا لا يكون إلا في هيجاء الحرب أو في هوجاء الحرب. ضبح الفرس يعني عدا بشدة، مأخوذ من الضبع كأنه الحاء بدل العين يعني، وهو الدفع. وقيل إضباحها في السير ضابحات ذو ضبح، هو صوت أنفاس الخيل إذا عدت. وقيل كانت تكعن لئلا تصهل فيعلم العدو بهم، فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة. تعرفين صوت الصهيل بتاع الخيل؟ قال لك في الحروب وهي داخلة في العدو ما بتصهلش هذا الصهيل، بل يكون لها صوت تكعم فيه لا تصهل، ففيه كتم للأنفاس حتى لا يسمع العدو صوت الايه؟ الصهيل. قاله بعض العرب كالفراء رحمه الله. ولكن المشهور من هذا كله قول ابن عباس رحمه الله، قال يصف الضبح هو صوت نفس نفس الخير هكذا قال ابن عباس وهكذا وصف. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. هل جري الخيل وهي دخلة في صفوف العدو دي حاجة عظيمة تستحق القسم؟ الجواب نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. شايف الدخلة دي في أول الغداء أو في آخر النهار واضح؟ هذه خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه. هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم: يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. يقول إيه؟ خير معاش الناس، أحسن مكسب ليك، أحسن ما تمشي فيه، رجل ممسك بعنان فرسه واقف مستعد يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة. يسمع بس العدو في مكان وهو قاعد مستعد على الفرس بتاعه وينطلق، طار عليه يبتغي القتل والموت مظانة. ده رايح فين ده؟ ده يبتغي الموت، داخل في صفوف العدو. خير معاش الناس له. قال: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. وهذا طبعا عندما تشتد الفتن ويعتزل الصالحون هذه الفتن إلى شعب من شعب الجبال يعبدون الله عز وجل، يقيمون الصلاة ويعبدون ربهم حتى يأتيهم اليقين. فما هو إلا أحد هذين الاثنين: إما عبد يدرك إلى أين يذهب، يعرف الطريق للجهاد في سبيل الله، جهاد العدو، جهاد الكفار، وإما أنه في فتن لا يدري ولا أمير للناس ولا إمام، فيعتزل هذه الفتن إلى شعب من شعب الجبال ويعبد الله إلى أن يأتيه اليقين. والعاديات ضبحا، فالمقصود بذكر هذا الحديث الصنف الأول الذي هو يطير على متن فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. ما معنى الموريات؟ أيضا هذا اسم فاعل. ما معنى يوري النار؟ يوقده. في آية تدل على هذا أو في آية فيها ذكر هذا المعنى؟ أفرأيتم النار التي تورون. يعني تورون؟ توقدون. حد يقدر يوصف لي إزاي كانوا بيوقدوا النار؟ ركز. بيجيب حجرين زلطين ويخبطهم ببعض فتعمل شرار، يقدح الأحجار بعضها ببعض فتخرج الشرارة فتمسك في الحطب فتوقد النار. تورى الخيل أثناء جريها تضرب بسنابكها في الصخر فتوقد نارا، أو من شدة العد لما تخبط رجلها تقوم تطير الحجارة، يوم الحجر يخبط في الحجر اللي جنبه تلاقي نار. هذا لا يكون إلا مع شدة العد على صخور. قال: والعاديات ضبحا، الجاريات وصوت أنفاسها من شدة الجري تضبح وتوقد نارا من شدة ضربها بأرجلها، فهي الموريات قدحا. فالموريات التي توري النار بسنابكها. فالإيراء هو إخراج النار، والقدح هو الصك أو يخبط حجرين في بعض. فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد، وهي نفس الفكرة اللي بنوقد بها عود الكبريت، إنك بتضرب رأس العود دي اللي فيها الكبريت على الإيه؟ على الشطاطة الخشنة ديت، ها؟ فلما يصطك هذا بهذا بيطلع شرارة يمسك في الكبريت يولع. ونفس الفكرة بتاعت الولاعة، ها؟ بيدور القرص المشرشر ده يعمل احتكاك يمسك في البنزين يولع. نفس الفكرة، كلها مريات قدح، كل المريات قدحا بنفس الكلام، احتكاك شديد جدا واصطفاك وقدح، فتورى النار تقدح النار، أو تورى النار وتقدح الأحجار. فالموريات قدحا، فالموري ده اسم الفاعل، والموريات يعني المشعلات، فلشدة عدوها وضربها لحجارة الأرض تقدح وتوري نارا. فهذا وصف أيضا للخيل وهي تجري لقوة سعيها وشدة جريها وشدة ضربها بالأرض يحصل هذا القدح، وهذا يدل على إقبال راكبها وعدم خوفه. مش بيمشي رجله ويأخر رجل، ولا ماشي على مهله، ولا الجري اللي هو ما يوقدش النار، لا، إنما هو عاد وخيله عاديات بعدو صاحبها بدفعه لها. ففي الحقيقة هو يصف الخيل، وإن وصفها يعبر عن راكبها. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. الإغارة والغارة يعني تغير على العدو، وقت الصباح، صبحا يعني صباحا، فيباغت عدوه بقتل أو أسر، وأسند الإغارة إلى الخيل، رغم من اللي بيغار من؟ اللي بيغير من؟ راكب الخيل. فالمغيرات صبحا، ولهذا اللي فسرها بالإبل قال لك فإن الناس ينطلقون من مزدلفة صباحا، لجن أحد التفاسير، فمشهد الحج أو الجهاد. فالمغيرات صبحا يعني الإغارة في وقت الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار، مستعدين واقفين طول الليل، لو سمعوا أذان الفجر لا يغاروا، يبقى البلد دي فيها إيه؟ فيها إسلام وفيها صلاة. فإن سمع أذانا وإلا أغار، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو، أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، حتى لو استيقظ من الغارة يكون على كسل وعلى إعياء. اختار الله للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة، وهو الصباح. فأثرنا به نقعا، أثرنا مين اللي أثرنا؟ العاديات، الموريات، المغيرات، الخيل دي أثارت به، به يعني بإيه؟ بالمكان اللي هي فيه، بالعدو اللي نزلت به نقع. النقع يعني الغبار، إثارة التراب بالعدو أو المكان الذي حلت فيه. متخيلين بقى أعداد الخيل جاية تجري من بعيد لدرجة أنها قدحت النيران تحتها وغارت نيرانا في غارة في الصباح، كم الغبار والنقع الذي يثار حولها، وإذا دخلت في وسط صفوف العدو أو أماكن عدو ما تثيره من النقع. المشهد ده يحبه الله ويقسم به. قال فأثرن به، أي بمكان عدوهن أو بمكان العدو نقعا، أهاجت هذا الغبار وهذا التراب. نفس المشهد بيكون في الحج، لما تطلع الخيل كلها تجد الغبار، أو الإبل كلها تجد الغبار أثار نقعا بسيرها. دلوقتي بتلاقي الدخان، دخان السيارات والعادم، ها اللي ماشي على رجله يحس بالكلام ده. فأثرنا به نقعا، هذا الغبار، هذا الغبار يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فيش واحد اتغبر ورجله اتغبرت وهو بيجري في سبيل الله وتمسه النار ابدا. وبعض العلماء يقيسون السير في سبيل الله عز وجل في اي باب، الى الصلاه الى الدعوه، فيذكرون غبرار قدم صاحبها. يفهم الكلام ده الناس اللي تخرج وتمشي وتلاقي الكلام ده، ها فعلا تغبر قدمه من السير. قال صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. سبحان الله، الله لا يضيع أبدا شيئا. تعرفون في الحديث الآخر إن روث الإبل وروث الخيل اللي تخرج وصاحبها في سبيل الله له بها أجر، ما تأكله وما تخرجه، كل شيء له به أجر. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هم مأجورون في كل شيء. فما بقي على العبد إلا أن يصدق الله في نيته ويعمل العمل، وهو موقن أن الله يعظم الأجر بل ويأجره على أشياء ما تخطر له ببال. مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. قال لك ده يدخل النار لما يمكن أن تدخل اللبن في الضرع، وده مستحيل، يعني مستحيل يدخل النار. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ونار جهنم أو دخان جهنم. قال لك اللي سار في الغبار ده والغبار دخل هنا ما يجتمعش الغبار ده ودخان جهنم أبدا. فأثرنا به نقعا، الغبار يمنع النار. فأثرنا به نقعا فوسطنا، من التوسط صاروا في وسط، فوسطنا به جمعا. توسطنا بذلك الوقت أو توسطنا وهن متلبسات بهذا النقع وهذا الغبار جمعا من جموع الأعداء. فوسطنا به بهذا الغبار وهذا العدو جمعا، أي من جموع الكفار والأعداء. فصرنا بعدوهن في وسط إيه؟ العدو. دي اللي بيسمى النبي صلى الله عليه وسلم مظان الموت. إيه معنى؟ أن واحد جاي واحد داخل في صفوف الأعداء يبقى داخل في الموت، ده هيضربه ده هيضربه ده هيطلع الرصاصة ده كذا. فهذا هو الجهاد بالنفس في سبيل الله. فوسطنا به جمعا، أي توسطنا به جمع الكفار بسبب هذا العدو. وتعلمون أن مزدلفة تسمى إيه؟ تسمى جمع، فجمع من أسماء مزدلفة. ده اللي خلاهم يفسروا الآيات التفسير الثاني الغير المشهور. فوسطنا به، يبقى به معناه بإيه؟ بذلك المكان اللي أثرنا به نقع فوسطنا به جمع. فليس لهذا العادي ولا هذه العاديات غاية إلا في وسط الأعداء، وهذا غاية ما يكون من الخير في المنافع. فالخير معقود في نواصي الخير، أعظم هذا الخير الجهاد في سبيل الله. الله كأنه يصف للعرب الذين كانوا يدركون هذا خطوات المعركة، عاديات موريات مغيرات، فوسطنا به جمعا. ده الوصف ليشهده المجاهدون في سبيل الله عز وجل. لا يهاب المؤمن غبار الجهاد، بل هذا نسيمه، هذا الذي يمنعه من النار. لا يهاب أن يتوسط العدو، لا يهاب هذه الهوجاء. هناك شخص يدخل في ذلك فكأنما ضرب به الشوك إذا وصل، يرعش كأنه ضرب بشوك ويولي هاربا، وهذا من الموبقات، الفرار من الزحف. في شخص يوصل ويحصل له تردد ويرجع، هذا من الموبقات، الفرار من الزحف، هذا يسمى زحفا، وهذا نهينا عنه أشد النهي. فالمؤمن لا يهاب المعدات الحربية، لا يهاب السيوف من حوله، ولا الرصاص ولا القنابل ولا الدخان، كل هذا يقسم الله به وبيان لعظمته حتى يتربى المسلمون على ذلك. عن أنس بن رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. أنا غبت عن غزوة بدر، أول معركة مع المشركين، لو أن الله أشهدني معركة مع المشركين أنا هوري ربنا أنا هعمل إيه. ويأتي المشهد ده أو الكلمة دي تكون على لساننا دايما: أن تري ربك منك خيرا. إحنا دايما أو غالبا قلوبنا متعلقة بأنظار الناس، لا، كأنك بتقول أنا هوري الناس عبادتي إزاي، أنا هوري الناس حالي إزاي في العبادة، أنا هوري الناس تقواي. لا، أنا عايزك تشيل الناس من هذه العبارة وتجعل رب الناس. لأرين الله ما أصنع، الله يراني وينظر إلي ويرقبني، سأري الله مني خيرا. هذا هو الإخلاص. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، لما نزلوا من فوق الجبل وأغار عليهم العدو، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة اللي نزلوا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء اللي هم المشركون، يعني أبرأ إليك من فعل المشركين الكفرة، وأبرأ إليك من مخالفة هؤلاء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي مهمة جدا. إحنا ساعات لما بنيجي نعاتب أو نذكر أخطاء إخواننا بننسى العدو، بننسى الآخر اللي هو العدو الأساسي، الخطأ الكبير، ها؟ فيبدأ الإخوة يطعنوا بعضهم في بعض وينسى أن في عدو من اليهود والنصارى والمشركين، هو ده محل الطعن الحقيقي. أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، الغلط غلط، فيبرأ من الخطأ على عمومه. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر. ما هو اسمه أنس بن الإيه؟ ابن النضر. إني أجد ريحها دون أحد. أنا شمم ريح الجنة قبل أحد. أحد ده الجبل المحيط بالمدينة، جبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه، قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يقول ما قدرتش أعمل اللي عمله أنس. قال أنس، أنس بيتكلم عن عمه أنس، قال أنس عن عمه أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. دخول هذا بقى العدو شايف الصاروخ المنطلق فيهم دوت، فبقى اللي معاه سيف بيضرب، اللي معاه سهم بيرمي، اللي معاه رمح بيحدف. هذا في أنس بن النضر. ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. لما سقط شهيدا بدأوا يقطعوه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد الله أنه سيريه ما يصنع وقد كان. ومن حديث أنس أيضا أن أم الربيع بنت البراء أم حارثة بن سراقة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، سهم من سهم الأعداء اللي جاية وطير في الجو، سهم منه جه في حارثة بن سراقة، فجاءت أمه قالت حدثني عن حارث إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. في الحقيقة كانت المعركة لسه ما بدأتش في بدر، وكان هو ممن يعدون هذا المكان، تعرفين راحوا عند مكان الماء ففيه سهم من السهام حسبه المسلمون ان واحد من الطرف الاخر من العدو، فجاء السهم في صاحبهم في حارثه، فبتقول له طمني ده مش كده مش العدو اللي قتله، ده السهم غرب منا نحن. فهذا كله من الجهاد في سبيل الله، وهذا من فضل الله عز وجل. انت خرجت لايه؟ فجاء سهم غرب من هنا أو سهم من عدو أيا كان، أنت خرجت لهذا، فكان في الفردوس الأعلى من الجنة. الأمثلة كثيرة جدا نستخلص منها. أولا أن أمتنا أمة مجاهدة، الشبس والكنز والفسح والمصايف الكلام ده مش بتاعنا، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، الكلام ده مش بتاعنا، هذا الكلام لأقوام خلدوا أو أرادوا أو ظنوا أن يخلدوا في الدنيا وخلدوا إلى الأرض. ناس عايشة للدنيا، ناس عارفة أن ملهاش آخرة، عارفة أن ملهاش في الآخرة جنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فعمروا الدنيا وانشغلوا بها. أما المؤمن فطلبته الأولى العمل في سبيل الله، العد في سبيل الله مش عمل طبيعي، واحد بيجري في العمل. ومن هنا كان القسم والعاديات ضبحا، الجاريات في سبيل الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الكلام اللي بيحصل منه المال هو الجهاد في سبيل الله. إذا كانوا فهمونا غير كده وربونا على غير كده فصحح، صحح مفاهيم. أمة الإسلام أمة مجاهدة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. مش أي حد بينال المنزلة دي. جعلنا أهلا يا رب لهذا الفضل. إحنا قلوبنا مرتبطة بالأرض جدا، مش مرتبطة بالسماء. وإذا ذهبت تعد عدد الغزوات والسرايا والبعوث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الرسالة 23 سنة، 10 سنين في مكة عذب هو وأصحابه أشد العذاب والإيذاء، ترمى عليه سلو الجزور والوسخ والزبالة، وحصر في شعب أبي طالب لما كل ورق الشجر هو وأصحابه، وجلدوا حتى لا يطفئ السيوف المحمية إلا ودك ظهورهم إلا شحم ظهورهم، وجروا في أرجل الخيل، وطردوا فهاجروا في سبيل الله. قصص كبيرة في مكة. في المدينة صار لهم دولة، نرتاح بقى، ها؟ نقعد نبني براج وبتاع وتقدم اقتصادي وتقدم مش عارف ايه بقى، بعدين دولة بقى نبني دولة. مش ده الموضوع بتاعنا، هو ده موضوعنا؟ واحنا موضوعنا انعاش اقتصاد؟ ده بيبقى فضل من الله علينا. يرانا نجاهد في سبيله فيرسل السماء علينا مدرارا والأرض تؤتي ثمارها وتصير القثاء 13 شبرا وتصير الأترج الواحدة لا تكاد تحمل على البعير الواحد. ده بيبقى فضل من ربنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الاقتصاد ده ما بيبقاش بإيدينا، ده بيبقى ثمرة لطاعة، ثمرة لطاعة، بيكون شيء أنت ثانوي بالنسبة لك. والله عز وجل لما يرى أن الأساس عندك دين الله وإرضاء الله يوم يرضيك في الآخر في الدنيا، فيؤتيك خير الدنيا والآخرة. لكن أنت نيتك اللي هي الدنيا ولا الآخرة؟ هي دي، هي دي. تنشغل بالله يكفيك أمر دنياك، وبقليل من أسباب الدنيا تؤتي أعظم الثمار، أدام أخذت بالأسباب العليا للآخرة. دي مسألة مهمة جدا. أمتنا أمة مجاهدة. أقول لك لو ذهبت تعد الغزوات والسرايا والبعوث بعد الهجرة بقى 13 سنة اللي كانوا في المدينة، لا يكاد يمر شهر واحد إلا فيه غزوة، فيه سرية، فيه بعث. عايزك تفتح كده أي كتاب من كتب السيرة، البداية والنهاية لابن كثير، أي كتاب من كتب السيرة، وامسك ورقة وقلم، ها؟ امسك كتاب ابن حزم لأنه كاتب التواريخ وأسماء الغزوات والبعوث والسرايا. امسك كتاب ابن حزم واكتب كده سنة كذا، وشوف محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد، هتلاقي كل شهر تقريبا غزوة اثنين، سرية اثنين، كل شهر ناس عايشة كده. إذا ادعينا أننا أتباع الرسول، فالمفروض الهم الأول عندنا إزاي هنبلغ الدين ده، ولينا طريقتين في إبلاغ هذا الدين. إيه هما الطريقتين؟ الأولى ندعو الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، كل هذا بنبدأ به. بنجد أن الطرف الآخر كافر، مكابر، يقاتل الدعاء ويقاتل المسلمين ويريد أن يستأصل شأفتهم. لا، ده احنا بتوع العاديات الموريات المغيرات، ده احنا قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، ده احنا مش عايزين الحياة أصلا، ده انا داخل عشان أموت وعايز أدخل الجنة. هو المسلم كده، كانوا بيترعبوا من المسلمين عشان كده. من على بعد شهر يسمع بس المسلمين طلعوا يقولوا خليكم مكانكم، احنا خلاص اسلمنا، او احنا سنعطي الجزية عن يد، وانتهى الموضوع. ليه؟ لاننا بنقهر الناس ان يسيبوا دينهم الباطل. لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقعد وروح اعبد الصليب، وروح اعبد عزير، واعبد اللي انت عايزه، احنا مش هنعمل لك حاجه، سيبك زي ما انت، هندعوك الى الله، هنبين لك الحق، لأن قلبنا عليك وعايزين ننجيك من النار، لأنك داخل نار جهنم خالدا فيها، لكن ما بنقهرش حد على الإسلام، ما بنقهرش حد على الإسلام، لكن لابد من استئصال شهفاتكم لأنكم تصدون الناس عن الإسلام. يعني مش كفاية أنك دخلت النار، لا، ده أنت عامل لي إعلام مشوش على الناس إسلامهم ودينهم، وعامل لي غزو عسكري غير الغزو الفكري، وبتقتل الناس وتفعل في الناس ما تفعل، وده كله احنا شفناه من العدو طبعا. كيف أنهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لا شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا الكلام ده ما عندهمش، بيحرقوا. فلا بد من إيقاف هذا التيار المهلك الفاسد. فليس إلا الجهاد في سبيل الله، اللي فهم غير كده واديله حقنتين سياسة وتوقع أن الموضوع ممكن كده بقى حلوين مع بعض ويهود ونصارى، يبقى الراجل ده مش فاهم حاجة خالص، ده واخد على قفاه ونايم على ودانه، يبقى مش فاهم حاجة. العدو فاهم بالضبط هو بيعمل ايه، بيغزوك فكريا خلاص، صار الشباب بسلاسل وبنات وشرب وأكل وكده، خلاص هو بنجنا كده خلاص، يبدأ هو بقى يشتغل. أمة سقطت خلاص، سقطت في الشهوات، هو أغراق خلاص، قنوات وإنترنت وغيره وغيره وغيره، خلاص شباب بقى بتاع نسوان وبتاع زنا وبتاع جنس وبتاع أكل وشرب وعلاقات ومش عارف إيه، وخلاص ما صارش الشباب اللي هيجاهد في سبيل الله الجند. فيبدأ هو يسلط عليك عسكريا، فدم هزمك أخلاقيا، هزمك اجتماعيا، هزمك سياسيا، هزمك بكل ألوان الهزيمة، ما بقي إلا الإيه؟ إنه يقتلك. ودي سهلة، ودي سهلة، بعد ما يغرق الناس في الشهوات سهلة خالص. وعيش كده تاريخ الإسلام إزاي مع أعدائهم، هي نفس الطريقة، ينشغل الملوك والأمراء بالرقص والجواري والغناء بطولة وجهات، نفتح لغاية الأندلس اللي اسمها أسبانيا، يرجعوا تاني تسمع بقى الموشحات الأندلسية والغناء بتاع الأندلس بقى، والترف اللي كان فيه بتوع الأندلس خلاص تتاخد مننا تاني، والعدو يرمينا في البحر. مفيش حاجة تانية، هي كده. إذا كنت فاهمها غير كده أضبط دماغك، والتاريخ يعلمك، وآيات القرآن تفهمك، فافهم عن ربك. فلا أصدق من الله قيلا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. دي الأشياء العظيمة اللي بيقسم الله بها، والمشهد العظيم يقسم الله به. شو بقى بيقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود. ربنا بيقسم على إن الإنسان كنود. الإنسان يا ترى كل الناس ولا الكفار؟ يعني الإنسان هنا لفظ عام أريد به الخاص اللي هم الكفار، ولا الإنسان فعلا كل إنسان كنود، وبعد كده نشوف مين هيستمر في ذلك ومين هينزع عنه. فمين قصدي؟ إن الإنسان لربه لكنود، ده أصله كده جواه كده، وبعد كده بينقسم الناس، واحد يجاهد نفسه، واحد يستمر في هذا الجحود والكفران. المشهور في كتب التفسير أن الإنسان هنا هو الكافر. كنود كندا النعمة، يعني كفر النعمة، تمام؟ إن الإنسان، أصل الجملة إيه؟ إن الإنسان لكنود لربه. فجاءت إن الإنسان لربه لكنود، مأخوذ من الكند يعني القطع. كان ينبغي أن يواصل الشكر فكند قطع. وقيل جهول لقدره، وأولى التفسير طبعا كنود يعني بخيل وكنود يعني حسود، لكن المشهور من التفاسير اللي يناسب المقام إن كنود يعني كفور للنعمة. إن الإنسان لربه لكنود لكفور. وقيل منوع للخير، مش قلنا الكند يعني القط، منوع للخير الذي من الله عليه به. وقيل الكنود، ركز في التعريف ده، هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. تفتكر المصيبة اللي حصلت لك وتنسى مليون نعمة قبلها، هذا كنود. كنود امرأة كنود، زوجها يكون بيزدي لها الخير على طول، ومن موقف تقطع الخير تقفل، يسمى كنودا. يعني ايه كنود؟ يعني تعد المصائب تقول لك هذا عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا، وتعد لك حاجات على 15 سنة ثلاث أربع مواقف، وتنسى مليون نعمة في النص. والعكس، رجل كنود يرى من امرأة الخير، أيما بالعيال وأيما بأموره وأيما بالبيت كله، فإذا رأى منها تقصيرا كندا قطع الخير، نسي النعم الكثيرة والفضل الوفير، وتذكر وعد المصائب القليلة. المؤمن مش كده، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي آخر. يعني قد 50% حاجة وحاجة تمشي. فالكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله. إن الإنسان لربه لكنود، ده المعنى العام. يبقى هو كنود، جنس الإنسان نفسه كنود لولا هداية الله له. نفس الإنسان أصلا تشح تمنع الخير لولا هداية الله. فاللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إنسان كنود عايز يشح، كله عايز يمسك المال. فرغبك الله في الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرض حسن فأنفقت، غير كده كنت هتبقى كنود. إن الإنسان لربه لكنود، كنود بنفسه وكنود بماله، مانع لنفسه مانع لماله. التحرك للعمل بنفسه أو البذل بالمال، الاثنين هو بيشح بها. إن الإنسان لربه لكنود، ده الكنود اللي هو البخيل، والكنود اللي هو المنوع للخير. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه، الهاء دي تعود على مين؟ قيل الإنسان وقيل الله، أي وإن الله على ذلك لشهيد، أو وإن الإنسان على ذلك لشهيد. هو يشهد على نفسه بذلك. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذا الكنود يشهد على نفسه بأنه كنود. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وإنه على ذلك لشهيد في الدنيا وفي الآخرة، تشهد جوارحه عليه. إذن وإنه الضمير إما يعود إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا قول الجمهور، ولكن الأصح ما قاله الحسن البصري وقتادة، هذا أرجح من قول الجمهور، لأنه بعده قال وإنه لحب الخير لشديد. فالكلام كله عن مين؟ إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. كلام كله على الإنسان، ليها مقطع. يعني ممكن الجمهور يقول الكلام ويبقى الكلام مرجوح، المشكلة كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد، حتى لو كان جمهور من الناس من العلماء. صح صح. وإنه على ذلك لشهيد، يوم ينطق بالحق على نفسه لا جدال. فالآية شاملة لهذا وهذا، ولكن الأرجح والله أعلم أنها شهادة الإنسان على نفسه. وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني المال، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال. الخير معناها المال. أيوة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. الوصية الآية. وإنه لحب الخير لحب المال لشديد. نرجع نقول تاني، الإنسان كل الناس ولا الكفار؟ كل الناس، كل الناس بيحبوا المال، كل الناس بيحبوا المال. المال خلي بالك ليس نقود وفقط، نقود وذهب وفضة وسيارات وعقارات ولباس وطعام وشراب، كل ده مال، كل ده حاجات لها قيمة مالية. ولهذا جاء لفظ الخير وإنه لحب الخير، قالوا أنه يشمل ذلك كله، وقالوا لأن الله يرى منه أنه يرى أن ذلك خيرا فسماه خيرا، والأول أولى. وإنه لحب الخير لشديد فلا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب المطلق للمال فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، ولكن الشدة ليست لكل أحد، يتفاوت الناس في ذلك. في واحد يحب من المال الكفاية، واكل شارب عايش زي الفل، هو ده اللي بحبه، تعال وبتاع وزود دخلك مش عارف ايه، لا يا عم حلو كده احنا حلوين زي الفل، بيحب المال. لكن مش الحب الثاني، ها، بعض الناس يريد اكثر وبعض الناس يريد اوسع واوسع، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، لو كان له واديان من ذهب لتمنى ثالثا، كان له ثلاثه يتمنى رابع. وهذا كلام مشاهد معلوم، يعني لما بدأ يجمع المال كان آخر حاجة يحلم بيها بس هو بس 100,000 200,000 كده، زبطوا المواضيع يمشوا الحال، بقى مليون واثنين مليون وممشوش الحال، وبقى 10 مليون وممشوش الحال معايا. وإنه لحب الخير لشديد، فهذه الشدة يتفاوت فيها الناس. والمعنى الثاني، وإنه لحريص بخيل من محبة المال، يعني كأنه بيربط الآيتين ببعض، كنوده ومنعه مع حبه للمال، فالحب الذي يصحبه الإيه؟ المنع، وهذا هو الحب المذموم. أما الحب الذي يصحبه العطاء فهذا يحبه الله ويرضاه. هنا تلاحظ أنه أقسم بشيء عظيم اللي هو الجهاد في سبيل الله على أن الإنسان كنود وأنه بيحب المال وأنه يشهد على نفسه بذلك. لاحظت المقصود؟ يعني كان ينبغي أن تنشغل بالشيء العظيم الذي أقسمت به، أقسمت بالله إنك هايف وكنود وبتحب المال وسايب الأمور العظيمة ومنشغل بالأمور التافهة. وصلت؟ فيقسم بهذه الأمور العظيمة بيحرك النفوس، الله الذي خلقنا يعلم ما يحركنا، ها، على انك بتحب المال وانك كنود وبتمنع الخير وتفتكر المصايب وتنسى الخيرات. واضح اخواني؟ ففيه تقديم الاخره على الاولى، وفيه القسم بالشيء العظيم الجليل وهو الجهاد والعدو والغزو على حقاره الدنيا، على زهد الناس في الاخره واقبالهم على الخسيس الحقير. الله سبحانه وتعالى بعد ان اقسم ان هذا يحصل، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، قال سبحانه أفلا يعلم، أي هذا الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خلصت الصورة، خلاص هي كده كلمتين خبطتين في الدماغ، ها، يصحصحوا الناي. انا اقسمت لك بالاشياء العظيمه انك تافه وحقير وكنود وكذا وكذا وانت تايه ومش واخد بالك. افلا يعلم، هل لا يعلم هذا المعتز بمالي وبنفسي؟ هل لا تيقن وعلم علم اليقين؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ما معنى بعثرة؟ ايه البعثرة دي؟ ها؟ يبقى كأني البعثرة اللي هو البعث والنثر والبحث، كأن القبور تعرف لما تيجي تطلع حاجة بالأرض، ها؟ حاجة دفينة، طلع طلع طلع طلع طلع، يظهر ايه؟ غبار، صح؟ ها؟ تخيل كده واحد طالع من التراب، لو انت جبت حجر عصايه كده وطلعت حجر من الارض من باطن الارض، يطلع ايه؟ يطلع الحجر ومعاه عفار. تخيل طلع الانسان ده وابوه وابوه وابوه وابوه وابوه واولاده واولاده واولاده والعائلات دي كلها على بر العصور. بعثرة ما في القبور كانها صوره فاثرنا به نقعا، زيها بس النبادي غصب عنه خروجه. أفلا يعلم إذا بعثر، معناه نثر، ما في القبور من الموتى. وقيل بعثر يعني بحث، يعني بحث عنهم وأخرجوا. وقيل، قال أبو عبيدة عالم اللغة، بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه. أنت مبعثر الدنيا كده ليه؟ يعني مش جايب الدولاب شايل اللي تحت فوق اللي فوق تحت، كله هيخرج. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا أخرج الله الأموات من قبورهم للحشر والنشور، ها؟ وساب السؤال وما جاوبش، نفسك بتجاوب. وحصل ما في الصدور، زي ما الأبدان أخرجت الأعمال أخرجت. حصل أبرز أظهر ما في الصدور، ميز وبين ما في الصدر من الخير والشر. قيل التحصيل التمييز، وقيل التحصيل البروز، وهذا أشهر. وحصل ما في الصدور ما كانوا يسرون في أنفسهم. هو إيه اللي في الصدور بقى إن شاء الله؟ إيه اللي في الصدور؟ مقصود إيه؟ الرئة ولا القلب؟ القلب هو ده. جعل الله سبحانه وتعالى العمدة ما في الصدور. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إيه السرائر دي بقى؟ حصل ما في الصدور. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هي دي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. في الدنيا الناس يعاملون بالظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، حقوق علينا. والنبي يعلم أن هؤلاء منافقون، والله عز وجل أخبرهم المنافقين، لكن لنا الظاهر ويتعامل زي المسلم وياخذ حقوق المسلم، كل حقوق المسلم. لكن في الآخرة ما دار الأمر على إيه؟ ها؟ ما دار الأمر على ما في القلوب. وخص الله أعمال القلوب بالذكر، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. إذا صلح القلب انطلقت الجوارح. بما في هذا القلب؟ القلب ده في حب لله وحرص على العمل في سبيل الله، تلاقي الجوارح كلها منطلقه في كده. القلب ده في حب للمال وحب للنساء، يبقى هينطلق البدن في شهوات المال والنساء. هو القلب اللي بيحركك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ آثم قلبه، مش كده؟ وجلت قلوبهم. دايما تلاقي كلام ربنا على ايه؟ هو ده، هو ده محل نظر الله. فلنعتني بقلوبنا، شوف ايه اللي بيدخل لقلبك، وقلبك بيدخله من منافذ، في شبابيك هي اللي بتدخل للقلب، العين، السمع، الحواس كلها. حواسك بتدخل لقلبك، حواسك بتدخل لقلبك. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، يبقى دخلت لقلبك ده. أغاني وموسيقى ورنات، دخلت لقلبك الكلام ده. شوف انت بتدخل لقلبك ايه، بتنظر لايه، وبتسمع ايه، وبتكسب ايه بيدك ورجلك وجوارحك. هي دي المدخلات. دخلت له علم نافع يبقى اصلحت القلب ونفعت القلب. وصلحت سائر الجوارح. دخلت له علم فاسد ومعلومات فاسدة سيفسد الجوارح كلها. ركز شوف بتدخل إسلام ولا بتدخل إيه. من الناس من يحب أن يقرأ كتب الاشتراكيين يبقى دخله اشتراكي، كتب الديمقراطيين يبقى دخله ديمقراطي، المال والأعمال والبورصة يبقى أنت دخلت له مال وحب مال. شوف دخلت قلبك إيه، لأن بناء على اللي دخلته ده هينعكس على الجوارح. ولهذا جعل الله صلوات خمس، تيجي تنشغل الله أكبر الله أكبر وتيجي الجامع وتصلي، تيجي تنشغل الله أكبر الله أكبر وتدخل. يخلص رمضان يقول لك ست من شوال، يخلص دولت يدخل في أيام الحرم والأشهر الحرم، يخلص العشر الأوائل يدخل في عاشورة. جعل الله عز وجل لنا مذكرات لهذا القلب، مدخلات تصلحه. يسن هنا صيام، يسن هنا قيام، يسن هنا تراويح، يسن هنا كذا، يسن هنا كذا، لا هنا أذكار، لا هنا كذا. فمن لزم ذلك فقد أصلح قلبه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف المدخلات إيه. وحصل ما في الصدور، لذا دخلت هذا كله هيخرج. شوف انت عمرت قلبك بإيه وشغلت قلبك بإيه. إذا بعثر ما في القبور، دي الأبدان خلاص وخرج البدن. طب والقلوب؟ وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شفتوا لفظ الخبير دي؟ تعرفين عن إيه خبير؟ الخبرة هي العلم بالباطن وخفايا الأمور. القضية دي فيها موضوع خفي وعايز لها خبير، خبير بصمات، خبير كذا، عايز واحد بيفهم في الأمور الدقيقة. فالخبرة هي العلم بالباطن، والشهادة هي العلم بالظاهر، والشهيد الخبير هو لا إله إلا هو، ويجمع ذلك اسم العليم، عالم الغيب والشهادة. وده قلناه وإحنا بنشرح أسماء الله الحسنى، العليم، الشهيد، الخبير، دي كلها أسماء بتتكلم عن العلم. فالعلم بالباطن خبرة. إن ربهم بهم يومئذ ها لخبير، يعلم بواطنهم وما في صدورهم وما خفي من شأنهم كله، عالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون. وجاء التعبير هنا بقوله بهم، مع أن الكلام عن إنسان به، إن ربه به يومئذ لخبير باعتبار المعنى. أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى. الإنسان هنا ليس مقصود إنسان واحد، مقصود إيه؟ كل إنسان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أنا عايزك تعيش معايا البعترة اللي حصلت دي، البعترة اللي حصلت دي في الدنيا وفي البعث والنشور، لغاية لما كل شيء سكن بين يدي الله. إلى ربك يومئذ المستقر. وعيش بقى حديث النبي، كل الناس يغدو، كله بتغبر قدمه، كله تغبر قدمه، لكن مين اللي كان في سبيل الله؟ كله سينفق المال، لكن مين اللي كان في سبيل الله؟ كله هيمر عليه الليل والنهار وخلاص فوت يوم واثنين واسبوع وشهر وسنة، لكن مين اللي جعل ساعات عمره في سبيل الله؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. استخرت الأمور عند ربك سبحانه وتعالى. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فلا يترك الله مجازاتهم. نعود إلى المعنى الإجمالي للسورة. السورة يا إخواني فيها حث على الانشغال بالعمل في سبيل الله، وعلى رأسه الجهاد في سبيل الله. ومن لم يتمكن من الجهاد بنفسه فدونه أمور. أولا النية الصادقة وتحديث النفس. كنت قاعد وسمعت كلام ربنا، العاديات المريات، اتحرك في نفسك الجهاد في سبيل الله يأجرك الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ده حاجة من اثنين، يعني أنت بتغزو يا بتحدث نفسك بالغزو، دي أقل درجة ليك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. كن في قلبك تحرك مفهوم الولاء والبراء، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يحب المؤمنين ويكره الكافرين. الحركة دي لوحدها حب الدين، حب التضحية في سبيل الله، لسه فريضة الجهاد حية في قلبك، دفعت عن قلبك الجبن والكسل. هذا أول الأعمال، وهذا هو منبع الخير. ثانيا الدعاء الصادق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خليك صادق إنك لما فهمت الآيات دي وآيات الجهاد فعلا طلبت من ربنا الشهادة بجد من قلبك. في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. حتى لو ما استشهدش يعطى هذه الشهادة، بس يطلبها بصدق. ثالثا الإعداد والإنفاق، بيسموه الجهاد بالمال. الجهاد بالمال، جاء رجل في حديث أبي مسعود الأنصاري بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. تجبت واحدة لك بها 700. فمن الجهاد الجهاد بالمال، من الجهاد خدمة المجاهدين وأهليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. تبعت مال تجهزه كأنك أنت اللي غزيت. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، شفت مصالح أهله وأولاده يبقى كأنك غزيت. ده كل نبي بيفتح لنا أبواب، لأن ليس كل الناس يستطيه الله لهذا الأمر العظيم، ليس كل الناس. من ذلك الجهاد باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حديث أخرجه أبو داود. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد الكفار. يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه دلوقتي؟ قاعدين بنجاهد لمن يحتقرون الجهاد باللسان. وهل يحرك الناس لكل خير الا الجهاد باللسان؟ نعم، به بالقران. اذن يا اخواني السوره فيها حث على هذا الجهاد، وفيها تحقير لامر الدنيا. كون الله سبحانه وتعالى يقسم بالخير، وسمعتم الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير. كانت ديت الحاجات الغاليه اللي عند العرب، الفرس والخيل، ها ده المرسيدس بتاعه، تمام. وهذا كله فيه حث من الله سبحانه وتعالى ان نهتم بالاعداد للجهاد. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أحاديث كثيرة. ففي هذه الآيات حث على هذا الإعداد. الإنسان بغير إيمان حقير صغير، حقير في مطامعه، صغير في اهتماماته، مهما كبرت أطماعه ومهما اشتد طموحه ومهما تعالت أهدافه يظل مرتكسا في حمأة الأرض، مقيدا بحدود العمر، سجينا في سجن ذاته مش قادر يخرج. أمال إيه اللي يطلقك وإيه اللي يرفعك؟ إنك تتصل بالعالم الأكبر، السماء أبعد من حياة الدنيا، أعظم من لذات الدنيا، أعظم من ذاته، تصدر عن الله وتعمل لله والدار الآخرة. تبقى كبرت، تبقى كبرت جدا. تخيل هتبقى الأستاذ الدكتور الوزير، لكن ما تسويش حاجة، تسويش حاجة، لسه انت الرجل الهايف اللي كل همه هياكل ايه ويشرب ايه والعيال ايه، لسه اهتماماتك دنية. ايه اللي يكبرك؟ ها؟ انك تتصل بهذا العالم الكبير، تتصل بالله الكبير، وتعمل لله الكبير، وتعمل للدار الآخرة. لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كده كبرت، كده كبرت. علت مراتبك بدخولك الجنة مش بتحصيل الرتب في الدنيا. ولهذا يأتي القسم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. تخيلين إزاي بيوقد في أنفسنا حب الآخرة وحب العمل الآخرة والجهاد والعدو في سبيل الله، ويزهدك في هذا الذي أنت تحبه حبا شديدا. هذه السورة تعطي كل شيء قيمته الحقيقية. إيه الشيء اللي نستحق أن احنا نحرص عليه ونتنافس ونكد ونكدح؟ أنك أعلى ما هو من المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الدنيا الزائلة. هذه السورة تسمى سورة العاديات. يبقى ربنا بيذكرنا بإيه؟ ها؟ بالعدو في سبيل الله. اجري في الطاعة، اجري في العمل في سبيل الله، ولع الأرض نار بجريك، خلي الدنيا تثار نقع من حولك بالعمل في سبيل الله. تخيلت بقى الشعلة المتقدة للعمل في سبيل الله. ولا تنشغلن بحب الخير الشديد، ولا تنشغلن بمنع حقوق ذلك المال وتكون كنودا، واعلم أن الله خبير بك كما أنه خبير بسائر الخلق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا صادقين أن نطلب الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك جهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك. حبب إلينا الموت في سبيلك، وكره إلينا الدنيا والعمل لها. نسألك رضاك الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.